بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما بعد، كنا في الدرس السابق أخذنا ما بقي من تفسير سورة الطارق، فما معنى قوله جل وعلا والسماء ذات الرجع؟ السماء ذات الرجع، الرجع هو المطر، لأنها تعود بالمطر في كل عام. طيب، والأرض ذات الصدع. الأرض، إيش معنى الصدع؟ يعني تمام، بس التصدع هو إيش؟ تشقق، يعني تتصدع يخرج من النبات، تتصدع تتشقق فيخرج منها النبات. إنه لقول فصل. ما هو القول الفصل؟ الضمير هنا على إيش يعود؟ إنه إيش؟ ما هو الإسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنه من هو؟ القرآن. إنه يعني القرآن. لقول فصل يعني يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل؟ أحسنت، يعني ليس باللعب ولا بالباطل، بل هو الجد. إنهم يكيدون كيدا. من هم؟ من هم الذين يكيدون؟ الكفار. وأكيد كيدا، الله سبحانه وتعالى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما معنى مهل الكافرين؟ ما معنى فمهل الكافرين؟ أنظرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى مهلهم؟ يعني بمعنى أوضح. أحسنت، يعني قل لهم انتظروا، انتظروا العذاب سيأتي. ما معنى رويدا؟ كلمة رويدا، نعم قليلا، نعم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني أمهلهم وقتا قليلا، حتى ولو إيش؟ ولو توالت السنين، هي قليلة مهما كانت، هي قليلة مهما تعددت السنين. قد ذكرنا بعض قول بعض المفسرين أنه كان بين قول فرعون أنا ربكم لا ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأولى، وقول أنا ربكم الأعلى 40 سنة، هكذا جاء في بعض الآثار الإسرائيلية. وعليها فسر بعض العلماء قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة أنا ربكم الأعلى والأولى يعني ما علمت لكم من إله غيري، قالوا كان بينهما 40 سنة، أمهله الله هذه المدة كلها، بل أمهل قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، أمهل قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك جاءهم العذاب. الدنيا كلها قليل، ما بالك إذا كان السنوات معدودة. إذن الكفار مهما تمتعوا، مهما أعطوا في الدنيا، مهما امتدت لهم الأعمار، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وأملي لهم إن كيدي متين. طيب، انتهينا من هذه السورة وننتقل إلى سورة البروج. أين إدريس الجعدي؟ أعطيه الميكروفون، اقترب قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أحسنت بارك الله فيك. سورة البروج من السور المكية باتفاق أهل العلم، سورة مكية باتفاق أهل العلم، والله جل وعلا افتتح هذه السورة بالقسم، أقسم بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذه أربع أقسام افتتح الله جل وعلا بها هذه السورة. القسم الأول بالسماء، قال والسماء ذات البروج، والمراد بالبروج منازل الشمس والقمر كما ذهب إليه كثير من المفسرين، وقيل المراد بها النجوم، وقيل أن المقصود والسماء ذات البروج أي ذات الخلق الحسن، وقيل المراد بالبروج القصور، لكن الذي عليه كثير من المفسرين أن المراد بالبروج بروج الشمس والقمر، وهي المنازل التي تسير فيها الشمس والقمر، يعني فيكون المعنى والسماء ذات البروج يعني ذات المنازل التي تنزل فيها الشمس والقمر. وقد ذكر علماء الهيئة ونقله عنه المفسرون أنها 12 برجا، أن هذه البروج التي تسير فيها الشمس والقمر 12 برجا، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. فيسير أو تسير الشمس في هذه المنازل أو في هذه البروج، ويسير القمر في هذه البروج، فالشمس تسير في كل برج من هذه الأبراج شهرا كاملا، الشمس تسير في كل برج منها شهرا، والقمر يسير في كل برج منها يومين وثلث يوم، فهذا 28 يوما للقمر، ويستسر ليلتين، يستسر القمر بعد ذلك ليلتين يختفي القمر. وهذه البروج يعني يطلق عليها علماء الهيئة أسماء معينة، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، هذه 12 برجا، هذه منازل القمر. هناك من أهل الدجل والخرافة والشعوذة من يدعي أن نجم فلان كذا وكذا، برج يقولون نجمه الحمل، نجمه الأسد، نجمه الحوت، نجمه كذا، وذلك بطرائق معينة يسلكونها، ثم يبنون على ذلك أن فلان اسمه يناسبه أو لا يناسبه، ويبنون على ذلك أمور وخرافات لا يجوز تصديقهم فيها ولا الالتفات إلى ما يقوله أولئك، وإنما المقصود بالبروج المنازل التي يعني يسير فيها الشمس والقمر، لا علاقة لأسماء الناس سعدا أو نحسا بهذه البروج. الله جل وعلا هو الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء مما يشاء، فالذي يذهب إلى المنجمين ويقول له نجمك الحمل ولا بد أن تغير اسمك لأنك إذا مت يأتي الحمل وينبش القبر ويأكل جثة، هذا كله كلام خرافات وباطل ولا علاقة للأسماء بهذه الأمور كما سمعتم. إنما المقصود والسماء ذات البروج أن المقصود بها المنازل التي تنزل فيها الشمس والقمر، وأصل البرج البيت، قال الله عز وجل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبروج هي القصور، وسميت منازل الشمس والقمر بذلك قال بعض العلماء لأنها بمنزلة البيوت لها. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، البراد باليوم الموعود هو يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الناس لجمعهم في ذلك اليوم، فسمي هذا اليوم باليوم أو وصف بأنه أو من أسمائه اليوم الموعود، من أسماء يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الخلائق أن يجمعهم في ذلك اليوم، وهو الذي لا يخلف وعده، وذلك اليوم آت لا محالة، يوم القيامة آت لا محالة ولا شك فيه ولا ريب، فهو يوم موعود والله جل وعلا لا يخلف وعده. وقد جاء في هذا بعض الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف، لكن عامة أهل التفسير على أن المقصود باليوم الموعود هو يوم القيامة، المقصود باليوم الموعود يوم القيامة. قال وشاهد ومشهود، حصل خلاف بين أهل العلم في الشاهد والمشهود، فمنهم من قال أن الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشهد على أمته يوم القيامة، قال الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقالوا الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو يوم القيامة لأن الله جل وعلا قال فيه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وآخرون قالوا بأن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وعلى هذا كثير من أهل التفسير، وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وعليه كثير من المفسرين أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، فعلى هذا اليوم الموعود يوم القيامة، الشاهد يوم الجمعة، المشهود يوم عرفة، هذا أصح الأقوال في الآية، لا سيما أنه قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام شاهد على أمة يوم القيامة، ويوم القيامة من أسماء أنه يوم مشهود، لكن قد جاء التفسير أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك قال البغوي رحمه الله إنه قول الأكثرين، قول الأكثرين أن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم عرفة، فهو مذهب الجمهور ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وشاهد ومشهود. بقي أن يوم الجمعة وصف بهذا الوصف، وصف بأنه شاهد، ويوم عرفة وصف بأنه مشهود، فيوم الجمعة يشهد لمن حضره، ويعني يشهد الإنسان فيه الخير والفضل واجتماع المسلمين، ويوم عرفة يوم مشهود يشهده الحجاج، يشهد الحجاج من أقطار الأرض هنا وهناك، وأيضا تشهده الملائكة، تشهده الملائكة فإنها تنزل يوم عرفة كما دلت على ذلك الأدلة وغير ذلك. وأيضا يوم الجمعة ذكر بعضهم هذا المعنى فيه أيضا تنزل الملائكة فيه، والله أعلم. على كل حال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. قال وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، هنا جاء جواب القسم وحذف حرف الجواب، حذف حرف الجواب أو الحرف الذي يقع في جواب القسم، والتقدير لقد قتل أصحاب الأخدود، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام الأربعة على هذا الأمر، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ما الجواب؟ ما جواب القسم؟ قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قتل أصحاب الأخدود، الأخدود هو الحفرة العظيمة المستطيلة التي تخد في الأرض مثل الخندق وجمعه أخاديد، فهذا هو الأخدود، تحفر حفرة طويلة في الأرض، ولا زال هذا معروفا عند الناس، يقولون أخدود، حفرة تكون واسعة مستطيلة، هذا هو الأخدود. بقي من هم أصحاب الأخدود؟ من هم أصحاب الأخدود؟ أصحاب الأخدود هم لا شك أنهم قوم ممن كان من الأمم السابقة من أهل الكفر، فعلوا هذا الأخدود وحفروه وعذبوا فيه طائفة من أهل الإيمان. ومعنى قتل أي لعن وأبعد أصحاب الأخدود الذين فعلوا ما ذكره الله عز وجل عنهم بعد ذلك. وقد بعض العلماء يقول أن قتل بمعنى لعن أشد اللعن، يعني مبالغة في اللعن، قتل أي لعن لعنا شديدا أو لعن أشد اللعن، فالله جل وعلا لعن هذه الطائفة الذين وصفهم بأنهم أصحاب الأخدود الذين خدوا أخدودا أو أخاديد في الأرض وفعلوا ما فعلوا من تعذيب أهل الإيمان مما ذكره الله عز وجل عنهم بعد ذلك. وما نقموا نعم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذن لعن الكفار أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود، لعنوا على فعلهم هذا وعلى تعذيبهم للمسلمين الذين استمروا على إيمانهم ورفضوا أن يكفروا. واختلف العلماء من هم هؤلاء، فمنهم من يقول أنهم قوم كانوا بعد نبي الله إسماعيل، منهم من يقول أنهم كانوا في الفترة ما بين عيسى ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول كانوا قبل ذلك. وابن كثير رحمه الله مال إلى قول من يقول بأنهم كانوا في الفترة ما بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلاصة ما فعلوا أنهم خدوا أخدودا في الأرض وأوقدوا فيه النار كما قال الله سبحانه وتعالى النار ذات الوقود، يعني ذات اللهب المشتعل الذي بالغوا في إشعال النار فيه، لأنه وصفه بقوله ذات الوقود يعني المتقدة المشتعلة. الله أعلم ما الذي فعلوا فيها وكيف جمعوا فيها من حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة ليرهبوا المؤمنين الذين أبوا أن يدخلوا في دينهم وأن يكفروا بربهم سبحانه وتعالى. فلذلك وصف الله جل وعلا هذه النار بأنها ذات الوقود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. والوقود هو الحطب، يقول العلماء الوقود ما توقد به النار من حطب ونحوه، النار ذات الوقود. وقيل أن المقصود جعلوا أجساد الناس حطبا ووقودا للنار، وهو شامل للأمرين، هو لا شك أنهم أوقدوا حطبا أو أوقدوا أشياء حتى اشتعلت النار وجعلوا بعد ذلك أجسام الناس من جملة الحطب. إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها الضمير يعود على أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، إذ هم عليها أي على النار، على النار قعود يعني قاعدون حولها يستمتعون بالنظر إلى من يعذب في النار ويأخذون كل من رفض أن يكفر ويلقونه في النار. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كما قلنا أن جماعة من المفسرين منهم ابن كثير وهكذا الإمام القرطبي وغيرهما من أهل التفسير رجحوا أن هؤلاء القوم هم في الفترة ما بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكر كثير منهم أيضا أنهم كانوا في أرض نجران، أنهم كانوا في أرض نجران فحصل لهم ما حصل من العذاب. ورجح أو مال هؤلاء أعني ابن كثير وهكذا القرطبي وغيرهما أن هؤلاء هم الذين ذكرت قصتهم في حديث الغلام والراهب، في حديث الغلام والراهب. والقصة معروفة ومشهورة في صحيح مسلم في حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وهي تكاد أن تكون متطابقة مع ما أخبر الله عز وجل عن هؤلاء القوم في هذه السورة. فهذه القصة أخرجها مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك، كان في من كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، يعني كان لهذا الملك ساحر. قال: فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، يعني كبر في السن، إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه للملك أو إلى الساحر كان في طريقه راهب. إذا ذهب إلى الساحر كان في الطريق راهب يتعبد لله عز وجل. هذا الملك كان كافرا لا شك، وهذا الساحر متعاط للكفر، لكن هذا الراهب كان له صومعة يتعبد لله عز وجل، وهذا الغلام يمر من أمام الصومعة على ذلك الراهب، فقعد إليه، قعد إلى ذلك الراهب وسمع كلامه فأعجبه، سمع كلام الراهب فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، يعني جعلها عادة له، كلما ذهب يتعلم السحر يجلس إلى الراهب يسمع منه، ثم يذهب إلى الساحر يسمع منه، والكلام متناقض، هذا ساحر يعلمه الكفر بالله وهذا راهب كان على دين وإيمان قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا أتى الساحر ضربه بعد أن يقعد إلى الراهب، كان يذهب إلى الساحر متأخرا فكان الساحر يضربه، فشكى الغلام ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يقول: إذا قال لك الساحر ليش تأخرت؟ قال: قل له حبسني أهلي. وإذا قال لك أهلك، أنه كان يقعد إليه في الذهاب وفي الإياب، وإذا خشيت أهلك يقول: ليش تأخرت؟ قل لهم حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، يعني في الطريق وجد دابة عظيمة وحشا الله أعلم ما هو، قد حبست الناس في الطريق، الناس ما استطاعوا أن يمروا خوفا على أنفسهم من هذه الدابة. فقال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب، أو قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب أم أمر الساحر، أو قال: أفضل أمر الراهب أفضل أم الساحر. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، يعني سبحان الله، حجر صغير مع ذلك استجاب الله عز وجل دعوة هذا الغلام حتى يكون له نورا أمامه يدرك أن أمر الراهب هو الصحيح، فرماها قتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، جاء إلى الراهب وقال له: حصل كذا وكذا. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فقد بلغ من أمرك ما أرى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. يقول: إذا امتحنت حصل لك شيء من التعذيب، حصل لك كذا، لا تدل علي، لأني سأعذب كما عذبت. فكان الغلام بعد ذلك يأتيه الناس لما رأوا منه هذه الواقعة تعجبوا، كانوا بعد ذلك يأتونه يطلبون منه الدعاء، فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، يداوي الناس، يدعو الله عز وجل لهم فيبرئهم الله سبحانه وتعالى. فسمع جليس للملك كان أعمى، شخص من أصحاب الملك من جلسائه كان أعمى، سمع بأمر الغلام، بأمر الغلام، فأتاه بهدايا كثيرة حتى وصل إلى الغلام وقال له: ما ها هنا أجمع كله لك إلى أن تشفيتني. يعني يقول كل هذه الهدايا التي تراها، ولا شك أنه أتى بأشياء ثمينة، هدايا نفيسة، هذا جليس الملك، وهو طامع في أمر عظيم أن يرد إليه بصره، فقال: ما ها هنا أجمع لك كله لك إذا أنت شفيتني. فقال له: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. ثم أتى الملك، أتى هذا الجليس الذي كان أعمى، أتى إلى الملك فرآه الملك فتعجب، جلس إليه كما كان يجلس، فقال له: من رد إليك بصرك؟ قال: الله، أو قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه، فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، يعني دل على مكان الغلام أين هو، فجاء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: أنا لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله. فأخذه، أخذ الغلام، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، المعلم الأول، حتى دل على الراهب. فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك وإلا قتلناك. فأبى أن يرجع عن دينه، فدعي بالمنشار فوضع على مفرق رأسه، فأبى أن يرجع، فشقه به حتى سقط شقاه، يعني انقسم إلى نصفين رحمه الله، شق بالمنشار حتى صار جسمه قطعتين. ثم جيء بجليس الملك ذاك الذي كان أعمى، جيء به وقيل له: ارجع عن دينك. فأبى أن يرجع، ففعل به كما فعل بالراهب، جاء بالمنشار فوضع في مفرق رأسه، ثم شق نصفين، ثم جيء بعد ذلك بالغلام، جيء بعد ذلك بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى أن يرجع، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، يعني جبل شاهق مرتفع، فاصعدوا به إلى أعلى، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغ ذروته فاطرحوه منه، إن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فأخذوه ذهبوا به، صعدوا إلى الجبل، لما صعدوا إلى أعلى الجبل قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فاهتز الجبل، رجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء هو يمشي إلى الملك لم يصب بأذى، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعوا إلى نفر آخر من أصحابه وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، يعني قارب في البحر، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فلما توسطوا به البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، انكفأ بهم ذلك القرقور أو القرقور، فغرقوا ونجا هو، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فقال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، يعني مكان الصعيد، مكان المستوي، تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رمى، فوقع السهم في صدغه، هذا الصدغ جانب الرأس، فوقع السهم في صدغه فمات، وضع الغلام يده في صدغه ثم مات رحمه الله. فوقع فعند ذلك الناس آمنوا كلهم لما رأوا هذه الواقعة، سمعوا الملك وهو يقول بسم الله رب الغلام. قال الناس عند ذلك آمنا برب الغلام. وقع ما كان يخاف منه الملك، هو قتل الراهب وقتل جليسه، قتل الغلام خوفا من أن يدخل الناس في الإسلام، لكنه يعني خدع ووقع ما كان يحذره. فالناس صاحوا وقالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، أتاه يعني جلساء ناس من أصحابه، قالوا قد وقع ما كنت تحذر، قد آمن الناس. فعند ذلك أمر بالأخدود أن يخد في أفواه السكك، يعني على الطرق، ثم خدت الأخاديد وأضرمت النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيها، اقذفوه في النار. فبعد ذلك أخذوا يرمون الناس في تلك الأخاديد، والنار تأكلهم وتحرق أجسادهم، حتى جاءت امرأة ومعها صبي صغير معها، فتقاعست أن تقع في النار خوفا على طفلها لا خوفا على نفسها، وإلا فهي مؤمنة مستعدة أن تقتحم، لكنها رحمت طفلها أكثر من رحمتها وشفقتها بنفسها. فعند ذلك أنطق الله غلامها فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق، فاقتحمت مع غلامها. هذه القصة كما سمعتم في صحيح مسلم، وهي قريبة مما ذكر في هذه الآية، ولهذا أورد الحافظ بن كثير وهكذا القرطبي وغيرهما من المفسرين أوردوا هذا الحديث عند هذه السورة، ميلا منهم إلى أن هذه الآيات تحكي هذه الواقعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. فالمقصود قتل أصحاب الأخدود، يعني هؤلاء القوم الذين خدوا الأخاديد وألقوا المسلمين فيها، إذ هم عليها قعود أي حول النار يقذفون فيها المسلمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هؤلاء الكفار شهود على ما عملوا وما عذبوا به أهل الإسلام، حاضرون مشاهدون للواقعة ولتعذيب الناس. قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم، يعني ما عاب هؤلاء على أهل الإيمان إلا إيمانهم بالله. وما نقموا منهم، يعني ما لهم ذنب، هؤلاء الذين أحرقوا وعذبوا بالنار ما لهم ذنب إلا إيمانهم بالله، بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي يعز من أطاعه ويذل من عصاه. وهؤلاء ولو نالهم من أعدائهم ما نالهم فالله عزيز منتقم، سينتقم لهؤلاء ممن عذبوهم وممن أحرقوهم. وهكذا يقال لكل كافر، يقال لكل كافر يعذب أهل الإيمان ويقتل أهل الإيمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الله عز وجل عزيز سينتقم من أعدائه لأوليائه، وسيعذب أعداءه كما عذب أولياءه، هذا أمر لا شك فيه. وهذا من المناسبة في ختم الآية بقوله العزيز، يعني الذي عز جانبه والذي يعز أولياءه، ومن عزه لهم أن يهلك أعداءهم وأن يأخذهم بذنوبهم، كما أنه سبحانه وتعالى حميد في جميع أفعاله. قد يقول قائل لماذا سلط الله عز وجل أعداءه على أوليائه، أهل الكفر على الإيمان؟ قال الحميد، الله جل وعلا يحمد على جميع أفعاله، وما يفعل شيئا إلا لحكمة، فهو يحمد على كل فعل منه سبحانه وتعالى. نعم، حميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، حتى ولو قدر على عباده ما قدر عليهم فهو محمود على ذلك، فهو محمود على ذلك. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني يقول هؤلاء ليس لهم ذنب يعذبون عليه. كان حقهم أن يكرموا وأن يتبعوا لا أن يعذبوا. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم كما يشاء تصرف المالك بملكه، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، عليم سميع بصير مطلع على أحوال عباده، لا يخفى عليه من أعمالهم خافية، وهو شهيد على ما فعل هؤلاء بالمؤمنين، ما فعل أعداؤه بأهل الإيمان هو شهيد على ذلك، وسيجمع بينهم يوم القيامة وسينتقم لأوليائه من أعدائه، فهو لا لم يخفى عليه حالهم ولم يخفى عليه ما عذبوا به، والله على كل شيء شهيد. وللكلام على بقية السورة بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، ونسأله جل وعلا يجعل لإخواننا في فلسطين فرجا ومخرجا، وينصرهم على أعدائهم، وأن يخذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأعوانهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.